الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: فهم قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تثمير. وفي الصحيح عن انس قال: شفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته وقال: كيف يفلح قوم شكوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الامر شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وصهيب بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه وانذر عشيرتنا الاقربين، فقال: يا معشر قريش، او كلمه نحوها: اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نصوص واضحة لكن لمن يعقل. قال رحمه الله: باب، أو باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية، هذا الباب لم يفرده بترجمة، بل جعل الآية هي ترجمة الباب، يعني باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لماذا جعل هذه الآية بمنزلة الترجمة؟ لأنها واضحة بينة منكشفة أن من لا يخلق لا يستحق أن يعبد، وأن الخلق، في واحد موقف سيارته إخوان غلط يمرق ويطلع، نعم جنب الباب الجنوبي، بالله يحركها، خلاص إذا كان في واحد يخرج. طيب، هذه الآية لانكشافها واتضاحها جعلها المؤلف ترجمة الباب، فقال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني كأن المؤلف يقول: من لا يخلق لا ينبغي أن يعبد مع الله ويشرك به في عبادة غير الله، في عبادة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق، وإذا كان الله هو المنفرد بالخلق فهو المستحق أن يعبد، وأن من لا يخلق من ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل صالح أو غير ذلك لا يخلق مع الله شيئا، فهو غير مستحق للعبادة. ثم ذكر لهم وصفا آخر، أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر عابديهم، يعني لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا أن ينصروا من عبدهم، فهم عاجزون تماما عن نصر غيرهم، فضلا هم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلا عن نصر غيرهم. ومن كانت هذه صفته فلا ينبغي أن يشرك مع الله في عبادته. هذا معنى هذه الآية. ولذلك قال المفسرون هذا توبيخ وتعنيف على المشركين في عبادتهم مع الله تعالى، ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، هو في نفسه مخلوق، فكيف يخلق مع الله شيئا؟ والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. ولذلك قال جل وعلا أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض حتى يستحقون أن يعبدوا معي. أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. احمد الله يا عبد الله خلصك من هذه الشبكة، وهي أن تدعو غير الله أو أن تستعين بغير الله أو أن تذبح لغير الله أو تعتقد أن غير الله ينفعك أو يضرك أو يعطيك أو يمنعك، فهذه شبكة. كيف الخلاص منها؟ بإفراد الباري جل وعلا بالدعاء والتضرع. ولتعلم أيها المسلم أن غير الله سبحانه وتعالى لا يجلب لك نفعا ولا يجلب لك ضررا ولا يملك لك موتا ولا حياة ولا نشورا، المالك لذلك ورب العالمين، فتوجه إليه. قال جل وعلا إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وزادك بيانا أيضا فقال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. ثم زادك بيانا إن كنت تعقل البيان، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ومع هذا البيان الواضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله تجد الناس اليوم صرعى للشرك، يطوفون حول القبور يلتمسون قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات من أولئك المقبورين الذي أخبرنا الله عز وجل أنهم لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، من باب التحدي. وقال جل وعلا ومن أضل، إذا دار تعرف أضل مخلوق يمشي على رجليه ما من هو، قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة مسكين. أخبرك الله أنه لا يستجيب لك مش اليوم أو غد، إلى يوم القيامة، ومش كده وبس، وهم عن دعائهم غافلون. غافلون دي تجد تفسيرها في آية أخرى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. النبأ الأكيد تجده في القرآن، لا ينبئك مثل الخبير العليم سبحانه وتعالى. وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أين فصل الله هذا الإجمال؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هذا تبرؤ التابع من المتبوع أو العابد من المعبود. يتبرأ المعبود من العابد والعابد يتلوم المعبود. لولا أنتم لكنا مؤمنين. نعم أنتم السبب، أوردتمون النار وعلقتم قلوبنا بغير الله ورويتم في ذلك قصصا وحكايات باطلة، زعمتم أن غير الله يملك لنا نفعا وضرا ويملك لنا موتا وحياة ونشورا، فتركنا الله جانبا وسألنا هؤلاء المقبورين وطفنا حول قبورهم وفعلنا في ذلك الأفاعيل واعتقدنا أنهم ينفعون ويضرون ويقضون الحاجة ويفرجون الكربة، فعظمت بذلك البلية واشتدت بذلك علينا الرزية وأغضبنا رب السماوات والأرض وحشرنا هذا الحشر الأليم والأمر العظيم. فتبرأ منا أولئك، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كم ما مجرمين تندهون لي، كم ما أنتم مجرمين تستغيثون لي، كما أنتم مجرمين تسألوننا ما لا ينبغي أن يسأل إلا رب العالمين. اعمل حسابك يا عبد الله، سوف يتبرؤون منك، سوف يتبرؤون منك بعد أن أغضبت ربك وعبدتهم من دون الله، سيتبرؤون منك في عرصات القيامة. خسرت الدنيا وأعطيتهم حر مالك وأعطيتهم عرقك وأخذوا مالك بغير حق وضحكوا عليك، كما قال الشاعر الذي هو إمام من أئمة التوحيد: عبد الأحجار آباء مضوا وعبدنا بشرا أمثالنا، كانت العزة خليا جوفها من طعام وشراب يقتنى، لم تكلف عابديها مطعما تشرب حتى اللبن. وأما نحن فعبدنا من سألنا الطعام والشراب ونص الحلبة والحلبة كاملة والبيوت والدور والمال والعجاجيل والخرفان، أكلوا أموالهم لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتسي من دمعهم كأس الهنا، لكن ضحكوا عليهم ويوم القيامة أيضا يتبرؤون منهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. اقرأ كتاب الله حتى تفيق من سكرتك، اقرأ كتاب الله وتفقه في تفسيره حتى لا تتابع أولئك الذين أضلوا الأمة وأوقعوها في حبائل الشرك وأوقعوها في الغلو في الصالحين ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم، فعظمت بأولئك الرزية واشتدت بذلك البلية. نسأل الله العافية، وأسأل الله عز وجل أن يرحم أولئك العلماء الذين بيّنوا وسطروا وزبروا وتركوا الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ينبغي أن يكون العالم صابرا محتسبا، صابرا على هذه الدعوة لا يحيد عنها قيد أنملة، صابرا عليها داعيا إلى هذا الدين صابرا فيه. قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وكثير من الدعاة لم يصبر على هذه الدعوة ولم يتحمل الأذى فيها، فحق عليه قول ربنا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة، يعني أذى في ذات الله، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أثبت على الحق وانصح للخلق، أثبت على الحق، هكذا كان يقول الحسن البصري: أثبت على الحق وأنصح للخلق. فمن ثبت على الحق ونصح للخلق فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه خيرا: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهذا البرهان الذي ضربه الله في هذه الآية ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف لكل مخلوق عبد من دون الله، سواء كان من الملائكة أو النبيين أو الصالحين أو من الشجر أو من الحجر أو من المدر، أنه لا يخلق شيئا وهو مخلوق، ولا يستطيع نصر نفسه ولا نصر عابديه، ومن كان بهذا الوصف فإنه لا يستحق العبادة مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه الخالق. عشان كده مسألة الخلق دي أيها الأحبة دائما القرآن يدندن حولها، قال جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض. الخلق السماوات والخلق الأرض منه الله، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، أجاب الله بنفسه، لأنه لا يمتري عاقل في الإجابة على هذا السؤال أو لا يشك في هذا الجواب، قل الله يا محمد، قل لهم الله، الخلق السماوات والأرض الله. وليه بس خلق السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف السماء دي عين لا فوق عين، كيف خلقها الله من غير عمل؟ قال جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وكنت انتوا اعترفتوا بأن السماء دي خلق الله والواطة دي خلق الله، سبع سماوات طباق ومن الأرض مثلهن، ما دام اعترفت يا عبد الله أن الذي انفرد بخلق السماوات والأرض هو الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين عباد الأولياء، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. وأولي أمرهم عجيب، عينوهن هن، فلان ولي، ولد ولي، ولد ولد ولي، ولد ولد ولد ولي، كان عنده بيت ولي، نظامه كده اللي بيطلع منه كله ولي، سكران رمدان، بياكل حق الناس، ما بصلي، ما معروف يصلي في مكة، المهم كل من خرج من صلبه فهو ولي لله. طيب نوح ولده وين؟ ولده في النار. ايش معنى نوح ما ولي لله؟ من أعظم أولياء الله، لأنه رسول، أول رسول أرسله الله للبشر، إذن ولي، لأن الأنبياء هم قمم الولاية. ولد وين؟ في النار. ونوح الذي ادعى الربوبية والألوهية مرته في الجنة، فرعون نفسه، فرعون الذي ادعى الربوبية مرته في الجنة. إذن العبرة بمن استقام على الدين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قال الناس فلان وفلان، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالولاية صفات أبدا، ليس لها علاقة بالأنساب، وليس لها علاقة ببيوتات معينة. الولاية هي الإيمان والتقوى. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ولو كان عبدا حبشيا. وبلال وين؟ في الجنة، النبي شهد له في الجنة، قال سمعت خشخشة عليك في الجنة. النبي يقول له أنا لما أسري بي وعرج بي إلى السماوات العلى ودخلت الجنة سمعت خشخشة عليك، حركة الحذاء حقتك أنا سمعتها في الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام لما وبما يا بلال؟ أنت لقيت المنزل، المنزلة دي كيف؟ شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل بلال يقول أنت حصل لك الكلام ده كيف؟ فقال يا رسول الله ما صليت ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا وصليت ما كتب الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام بهذا بهذا. فالولاية استحقوها بالعمل الصالح وبالاجتهاد في الدين وبربط القلوب برب العالمين. انت دار تبقى ولي، اربط الناس بالله، مش تربطهم بيك. انت عندك شنو؟ ما عندك حاجة، ما عندك الله قال ما عندهم حاجة. ما يا جماعة ده ما كلامنا نحن، ما يملكون ده قرآن، آية قرآن معناه وشنو؟ ما يملكون يعني شنو؟ يقول لك ما بعرفها. انت بس تعرف ليه المديح وتعرف الألاغيط وتعرف الكلام اللي ما عنده كرعين. ربنا قال ما يملكون من قطمير. الأولياء بنص القرآن كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار التابعين، قال ما يملكون من قطمير. الذي خلقهم شهد عليهم بذلك. ماذا نقول؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، وليقل غيرنا ما شاء أن يقول. ما يملكون من قطمير، ومش كده وبس. القطمير يعني شنو؟ التمرة تكون فيها النواة من جوه، وفي النواة تلقى في لفافة فوق النواة، لفافة خفيفة كان سويت لها كده بتنتهي. الله قال الأولياء بنص القرآن، مش المتردية والنطيحة وما أكل السبع، أكلت أموال الناس بالباطل دي لتركوا. الأولياء بنص القرآن الذين كانوا أكثر الناس عفة عن أموال المسلمين. أنت عارف الزول ما يبقى ولي لله إلا إذا استغنى بالله عن غير الله. دي شروط الولاية. زاد من تجي عين لك في جيبك ده ما ولي، ده رباه. من تجي عين لك في جيبك، تعين في جيبي ليه؟ انت ما قلت ولي صالح، والولي الصالح هو الذي استغنى بالله عن غير الله. ارجع الى كلام السهروردي. السهروردي له كتاب اسمه عوارف المعارف، قال والولي الذي يستغني بالله عما سوى الله. وكان كاس نصل حلبة ده ما عنده علاقة بالولاية. انتوا عارفين ابو ذر رضي الله عنه ولي لله. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تلين من امر المسلمين شيئا. فعاش فقيرا ومات فقيرا حتى انه لم يجد ما يكفن به. لم يجد ما يكفن به. هسه يدعي الولاية والصلاح عنده 9 عربات، جاب من وين؟ من ضراعه؟ لا لا، من التسلط على الخلق باسم الولاية وأكل أموال الناس بالباطل، وسيسألون عن ذلك إن شاء الله في يوم لا مرد لهم من الله من شيء. والله نصدع بالحق ونقول الحق حتى ترتفع الجهالة والغباوة عن كثير من المسلمين الذين ابتلوا بأولئك الذين أضاعوا الدنيا والآخرة، ابتليت الأمة بهم وأكلوا أموال الناس بالباطل بدعوى الصلاح وبدعوى الولاية. وليعلم هؤلاء أن أولياء الله سبحانه وتعالى أعف الخلق عن أعف الخلق عما في أيدي الناس. انظر إلى مصعب بن عمير، أقرأ السيرة، الناس المخمومة دي الماشي ساكت دي، أقرأ السيرة. مصعب بن عمير من المبشرين بالجنة، بشره النبي بالجنة. مصعب بن عمير قال عمر كنا نكفنه فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. كان أغنى أغنياء مكة، وكان من أشراف مكة، وكان صاحب مال، حتى إن الناس إذا لم يجدوا عطرا جلسوا إليه فتعطروا في مجلسه. الزلمة يكون طول من الريحة وما عنده حق الريحة، بيقعد معاه فيصيبه من عطره ما يجلس به يوما كاملا من كثرة العطر اللي كان بيترشرش. لما عرف الله حق المعرفة ووحد الله مات وليس له من المال ما يكفن به. ديل أولياء الله الصالحين بالصح، وانت بعد ذاك تقارن ناس البيبسي قالوا اشرب وقال. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. من هذا؟ رسول الله. الله أكبر. واحد قال لي الآية دي ذكرناها في مسجد من المساجد، قال لي أول مرة أسمع بها الآية دي في القرآن. معقول الرسول ما يملك شيء، ما يملك نفع ولا ضر؟ من الذي قال ذلك عن نبيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي، يا محمد كلمه، كلم المشركين دي هل ما عارفين حاجة، مسكين المشرك، المشرك ما عارف المركب ماشي وين، لا يعرف الله حق معرفته ولذلك يشرك به من دوني. قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك النفع ولا أملك الضرر، لمن؟ لنفسي فضلا عن غير. إذا كان هذا وصف رسول الله كيف بمن دونه من أولياء الله؟ إذا كان الرسول يشهد الله ويقول له قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، قل لهم. والنبي قال لهم ولا ما قال لهم؟ قال لهم. لكن في ناس بيعتقدوا الليلة أن غير الله ينفع ويضر، ورسول الله يقول الله له قل يا محمد لا أملك لمن؟ ليكن أنتم لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن يصلني من النفع أو الضرر، فذلك كائن بتقدير الله. أما أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. ولو كنت أعلم الغيبة، وده يقرأ على الوداعية ويقرأ على الرمالين وعلى جميع المشعوذين الذين امتلأت بهم الدنيا وعاثوا في الأرض فسادا وأفسدوا عقائد المسلمين. الإمام ابن عبد البر قال: من عثر عليه وهو يدعي معرفة المغيبات يضرب ضربا مبرحا حتى يتوب. ده عالم من علماء المالكية، إحليل المالكية، مالكة الوضوء والاستنجاء. ورينا الاستنجاء مولانا، استنجاء الاستنجاء، ورينا الاستنجاء، امشي قدام انت لسه في الاستنجاء. استنجي من الشرك فإن ذلك أولى من الاستنجاء من النجاسة، لأن أعظم النجاسات ما أصاب القلب وهو الشرك. طهر قلبك من الشرك قبل أن تطهر ثوبك من النجاسة، لأن تطهير القلب موجب لسوء المنقلب في الدنيا والآخرة، والنجاسة على الثوب تزول إن شاء الله بالماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره. دي سهل، لكن دنس الشرك أعظم الدنس. قال الله عز وجل: قل لهم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هل الرسول أصابه السوء ولا لا؟ أصابه السوء. من يذكر لنا مثال؟ نعم، أيوة، شج في وجهه وكسرت رباعيته، كسر، وأيضا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره اليهودي لبيد، وكذلك اتهم في عرضه، اتهم في عائش أنها لما تخلفت أنها زنت بمن تخلفت معه، وبرأ الله عائشة من قولهم. أنواع من الأذى، منها ما ذكرنا ومنها ما لم نذكر. قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب، قال لي قل للناس أنا لو بعرف الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد أصابه النبي السوء، وأعظم سوء رمي به أنه اتهم في عرض عائشة، وكان يأتي إليها فيقول: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فإن الله غفور رحيم وسأستغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. سبحان الله. فهي تبكي بكاء مرا وتقول: هذا رسول الله لا يعلم أني بريئة، وتتأسف. وانقطع الوحي شهرا كاملا حتى يكون هذا امتحان واختبار للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشة ولأمها وأبيها وللمؤمنين جميعا. وما أصيب المسلمون بمصيبة كانت أكبر عليهم وأشق عليهم من هذه المصيبة، فنزلت براءتها، فقالوا لها: أبشر يا عائشة، فإن الله أنزل في شأنك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فبكت وقالت: إن كنت أظن أني أحقر من ذلك. دين الأولياء كنت أظن أني أحقر من ذلك، ما كنت أظن أن الله ينزل فيه قرآنا، لكن كنت أظن أنه يوحي إلى نبيه أن عائشة بريئة من غير أن ينزل قرآن، لكن قرآن يتلى إلى يوم القيامة تذكر فيه براءة عائشة، قالت ما كنت أحدث نفسي بذلك. لكن شوف آثار التوحيد على العبد، قالوا لها اذهبي فاشكري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سريع سريع أشكر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو التوجيهات جات عنده، فالشكر أشكري وسريع أمشي. فقالت والله لا أذهب إلى أحد ولا أشكر أحد، إنما أشكر الله الذي برأني من فوق سبع سماوات. اللهم يا من، قالت إنما أشكر الله الذي برأني من فوق سبع سماوات، وهذا يدل على تحققها بالتوحيد. أشكري لرسول الله؟ قالت لا أشكر أحد إنما أشكر الله، لأن الشكر عبادة، والله هو الذي برأها، ورسول الله إنما بلغ الأمة براءتها التي جاءت من الله، فالمشكور على الحقيقة من هو؟ والله. توحيد واعتراف، لأن الرسول كان يقول لها عليه الصلاة والسلام إن كنت إن كنت، لكن الذي برأها من؟ ورب العالمين. واعترفت أن الله فوق السماوات العلى، إنما أشكر الله الذي برأني من فوق سبع سماوات. وكثير من المسلمين يجهل أين ربه ولا يعرف خالقه أين هو، وعائشة تقول أشكر الله الذي برأني من فوق سبع سماوات، والمسلمون يسمعونها وينقلون ذلك لرسول الله، ورسول الله يقرها ولا ينكر عليها. ويأتي هؤلاء المتحذلقون فيقولون من قال إن الله فوق السماوات العلى فهذا إن أشار فهو كافر وإلا فهو فاسق. وعائشة تشير هكذا وتقول أشكر الله الذي برأني من فوق سبع سماوات، تشير إشارة حسية. والجارية لما سألها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أين الله؟ قالت الله في السماء وأشارت. كل هذه عقائد السلف الصالحين من صحابة النبي والتابعين، إلا من خالفهم وخالف طريقهم فإلى الله المشتكى. وقال تعالى قل، برضو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشا. الله قبيل قال إني لا أملك لنفسي، حس دار يوجه الأمة، ربنا قال له قول، قال له أنا ما قلت لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قال له لا، قل لهم برضو ما أملك ليكم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات. الله أكبر. التوحيد يدخل على قلب المؤمن كما يدخل الماء الجوفة، ومن كان على غير التوحيد أو كان على الشرك والعياذ بالله، فمجرد أن يسمع آيات التوحيد فقلبه يحزن ويشق ذلك عليه، ويود أن لو ابتلعته الأرض تنزل عليه آيات التوحيد زي الحجاج كعب. قال تعالى إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، تقول فلان نطة فلان قطع البحر, فلان نطة, فلان عارف بلعمية, فلان قلب التمسح حجر, اوكو ولا كبش كبش زيدنا مولانا. انت قايله حديث ولا آية؟ ضيع زمنك ساكت. يقول لك زيدنا والله, ده كلام نحن زعلنا من زمان. عمل شنو؟ نطة. ماله نطة ولا ما نطة؟ استفيد منها. وقطع البحر وشرب البحر, والبحر لما جاء وجرى أقول يعني البحر بيجري على الناس ويجري من الناس. هذا كله جهل, هذا من الجهل. بدل يحفظ له آية ولا حديث يسمع هذه الأغاليط ويحفظ هذه الأغاليط. قال واحد عريان ودخل البحر والبحر استحى منه وجربه جرم شيء. والبحر الناس دي اللي النار بني إسرائيل استحموا فيه عريانين وما جرم منه. نجري منه بني إسرائيل الواحد كان قدر الجامع بني إسرائيل ويستحموا كان في البحر الأحمر ده عريانين, والبحر ما يجري منه, يجري منك انت. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يخبر الله تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغير ذلك بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنه قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو, وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة, وكل هذه ليست موجودة في هؤلاء المدعوين. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. ليه؟ لأنهم أموات, والأموات لا يسمعون. إنك لا تسمع الموت, هذا قرآن, إنك لا تسمع الموت. ولو كان المتكلم من؟ الرسول عليه الصلاة. لكن المراد في النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسمعونك سماعا ينتفعون به, لأن الرسول خاطب أهل القليب في بدر فقال ما أنتم لأسمع لقولي منهم, بيسمعوني لكن سماعا لا ينتفعون به. عشان كده ربنا قال إنك لا تسمع الموتى أي سماعا ينتفعون به. أما قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أي سماعا يجيبونكم به, وقيل لا يسمعونكم أصلا. وما أنت بمسمع من في القبور يعني سماع الانتفاع. وهذا السماع الذي ذكره الله في دعاء الداعين لأولئك الموتى المقبورين قيل هو سماع لكن لا ينتفع به الداعي, فالميت لا يجيبه, لأن المجيب هو رب العالمين. الميت ما يملك شيء, ما يملكون من قطمير. حسي زولو قلت له يا أخي ادينا حاجة, ادينا حاجة, ما تسمعنا يا زول, ما تدينا. ويقول لك بسمعك لكن ما في فائدة, ما عندي حاجة, أنا زيك زاد. بسمع عليه المدعوين لأصوات الداعين لكن لا يملكون لهم شيئا, وقيل لا يسمعونهم أصلا. وهذا الثاني أقرب كما اختاره ابن جرير أنهم لا يسمعونهم أصلا, بدليل أنه قال ولو سمعوا بأن كانوا أحياء ما استجابوا له. لماذا؟ لأن المجيب هو الله. قال تعالى لا يستجيبون لهم بشيء, إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه, الآيات. طيب, وقوله قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيه, يعني شجوا وجه نبيه على حذف مضاف, وحذف المضاف إقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب العربية. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، الشد دائما يكون في الرأس وهو الضربة التي يعني تجعل في الجسد خرق، هذا يقال له شجة، والشج يكون في الرأس غالبا، وقد يكون في غيره، وقد يكون في الوجه. وأن الذي جرح النبي صلى الله عليه وسلم وشجه هو عبد الله بن قمئة، شجه في وجنته صلى الله عليه وسلم فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له لن تمسك النار. النبي الحتة ورمت لما دخل فيها الغرز، فهو جر الغرز بسنونه الشيء اللي اتغرز فيها، ثم مص الدم لئلا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. الدم اللي اتعقد ده جراه عشان ما يعمل للنبي ألم، وبعدين جعله في فمه ثم ازدرده بلع، فقال لن تمسك النار، لأنه جزء من رسول الله دخل في جوفه، فحرام على النار أن تأكل جسده. ده النبي العظيم، لكن لا يقاس عليه غيره أبدا، عشان ما تمص لك دم واحد تصاب بمرض. أو هذه من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال السيوطي رحمه الله ومن خصائصه أنه يتبرك بدمه ويتبرك بأثر محاجمه صلى الله عليه وسلم. واحد قال له يا رسول الله إنك ضربتني على بطني في الجاهلية، من كنا صغار ضربتني في بطني، فهل لي أن أقتص منك يا رسول الله عشان أخذ حقي؟ ففتح النبي صلى الله عليه وسلم بطنه له، قال فمرغ وجهه في بطنه صلى الله عليه وسلم. أول ما قال له أرفع عليه، قال له أرفع عليه أرفع عليه، أول ما رفع عليه مرغ وجهه في بطن النبي صلى الله عليه وسلم، أين ونخرته في خشمه كله. فقال لما لم تقتص؟ قال قد اقتصصت، أنا أخذت حقها. فقال لم تمس وجهك النار. ده قال كده أن خارج الوش البقهي. يعني هو كان يعني أكثر شيء ما يخاف من النار أن يعذب بها في وجهه، فلما مسح وجهه على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يصاب أحد بعضو مس به رسول الله النار أبدا، إن كان الوجه أو اليد أو أي. كثير من الناس الصحابة كانوا يصافحونه كثيرا لأجل ذلك ولإقامة السنة. وهذا من الخصوصيات عشان الواحد ما يحول لغيره. قال المصنف رحمه الله وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلان وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. أولا هذا فيه استحباب القنوت في النوازل والقنوت على الكفار، في استحباب القنوت على الكفار، ولا بأس بذكر الكفار بأسمائه، اللهم العنف بوش وريغن وبيغن يجوز. وفيه أن القنوت يجوز وجيء فيه جواز لعن الكافر إذا مات على ذلك، إذا مات على الكفر يجوز إيش لعنه. وفيه أن القنوت يقوم بعد الرفع من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفيه مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد بالنسبة للإمام. واضح؟ يجوز أو يستحب للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد. يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ها ربنا ولك الحمد. وأجاز هذا الإمام الشافعي والإمام أحمد، ومنعه مالك وأبو حنيفة، لكن الحديث حجة على الجميع ما دام الرسول عليه الصلاة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يؤخذ من ذلك استحباب الجمع بين التسميع والتحميد. وفلان وفلان هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فيه جواز الدعاء للمشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة. طيب، أما سهيل بن عمرو فأسلم، أسلم متى؟ في فتح مكة. والحارث بن هشام وصفوان مات على مات على الإشراق. لا يختلط عليكم بصفوان بن عسال، صفوان بن أمية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. قال المصنف وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قام رسول الله حين أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، أو كلمة نحوها، اشتروا لأنفسكم، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا أولاد قال يا عباس بن عبد المطلب وهو عمه، قال لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، فخاطب عمه وعمته وابنته وكلهم قال لا أغني عنكم من الله شيئا. ويأتي بعض هؤلاء الدجالين فيزعمون أنهم ينفعون أتباعهم بعد موتهم ويقولون لهم أنتم في حمانا وأنتم في جواركم في جوارنا وأنتم ستدخلون الجنة بسبب محبتكم لنا وأنكم مريدون، ولم يبلغهم ذلك مساكين، أو بلغهم وصدهم عنه أولئك المنتفعون بهم. في كثيرين يا أخوان الليلة منتفعين من جهل الناس، لكن لأجل الدنيا وسيسألون عن ذلك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن مرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. عارفين هم بيسووا في شنو، وأنهم أضلوا الخلق وأوقعوهم في الشرك الوخيم والذنب الجسيم، لكن لأجل دنيا أصابوها من أولئك تركوهم حيارى وصرعى للشرك والعياذ بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول للعباس سلوني من مالي ما شئت، يقول للعباس يا عباس لا أملك لك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لصفية: يا عمة رسول الله اعملي اجتهدي، لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لابنته فاطمة التي هي بضعة منه، التي هي سيدة نساء الجنة، ومع ذلك يقول: لا أغني عنك من الله شيئا. فكان يدل الناس على ربهم صلى الله عليه وسلم، ويعرفهم بربهم، وأنه لا يملك لهم شيئا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه لا يدخلهم الجنة، بخلاف أولئك المرتابين المشركين الذين يقولون: يدخل الجنة من رآني. شوف النبي يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. ليبت فاطمة البتول رضي الله عنها وعن أبنائها وعن زوجها، يقول لها: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهؤلاء يقولون لمريدين: اشرب وغني، إذا قلت يا فلان آتيك بسرعة. وعند الله وعنده، وبناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم. وكثير من الترهات المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله. نسأل الله يصلح جهال المسلمين، ويعرفهم بربهم، وأن يرزقهم بطانة تحرضهم على التوحيد وتأمرهم به، وتنهاهم عن الشرك وحذرهم منه. هذا ما تيسر بيانه في هذا الباب، وبالله التوفيق. سائل يقول: ماذا أقول إذا سكت الإمام للقنوت في صلاة الفجر؟ القنوت المشروع عند النوازل كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت أحيانا كما قنت شهرا كاملا يدعو على رعل وزكوان وعصية، حتى انقطع دابرهم وفنوا ثم تركه، وكان يتركه ويفعله. وهذا قنوت النوازل، ولذلك قال الشاطبي: والسنة أن القنوت من سنن من سنن العوارض لا من السنن الرواتب. وكان إذا قنت قنت في الصلوات كلها، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يجهر بالدعاء في الركعة الأخيرة بعد أن يرفع من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يدعو عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان يصلي مع إمام يقنت في الصبح دائما، فإنه يكون ساكتا في الوقت الذي هو يقنت فيه، فإذا سجد سجد معه. لكن يصلي معه، لأن المسألة لا تجيب المفارقة ولا الإغلاظ في الإنكار، لأنها من موارد الاجتهاد، مع أن الصواب فيها معلوم. ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وذكر أيضا هذا الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب، أن صفوان بن أمية، ذكرت هذا، أنه ذكره في من أسلم، لكن في غزوة الطائف، بعد غزوة الطائف، فيكون الثلاثة الذين دعا عليهم أسلموا في آخر أمره. يقول بعض الجهال إن دعاء الأولياء والطواف في قبورهم ليس من باب عبادة. ما شاء الله، من باب إيش؟ تونس معاون يعني. الطواف عبادة، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وما شرع الله لنا دينا في الطواف بالقبور. والصحابة كانوا على نفس المراتب، في صحابة أسلموا يومين ثلاث، فهم ليسوا في منزلتهم كأبي بكر وعمر، لما طافوا بقبر أبي بكر وسألوا من دون الله؟ حتى تعرف أن الشرك الذي فشى في الأمة لم يكن في الأولين، يعني لم يكن في الصحابة ولا في التابعين ولا من جاء بعدهم، حتى انقرض العلم وذهب أكثر العلم وشفشى في الأمة علماء السوء الذين يزينون الباطل. ودي المنتفعين تلقى عنده حجبات دار يبيع، ولا عنده أمور وعنده أغراض وعنده. تأكد صاحب مصلحة، أي إنسان يعاد التوحيد صاحب مصلحة، لكن مصلحته تنتهي هنا ومآله يوم القيامة عذاب شديد وأليم. والله تلاقي ربك بغير التوحيد يا ويلك، تلاقي بالمعصية ولا تلاقي بالشرك. إذا لقيت الله وأنت تشرك به شيئا يا ويلك من عذاب الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تكور يقزل بيكما لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر. إلا من أتى الله بقلب سليم، خلي قلبك ده سليم نظيف، ما في ظنانة، ما في خيط عنكبوت، دلاقين، داك ينفع، داك يضر، داك يلحق، داك يدي، داك. تبرأ من هذه المعبودات وتوكل على الحي القيوم وما بتجيك عوجة. أنا ذكرت لكم قصة عمر بن الخطاب لما رفت عينه، قال رفي أو لا ترف، فإنما قدره الله كائن، قال فسكنت. شوف العين داير تلعب بعمر، إيه معقول؟ ولا قل من عمر صاحب توحيد لا تتلعب به العين، العين رفت عملت كده اضطراب عشان عمر يشوف له قشة يخدها فيها، عمر بيخد قشة تقشع انت. عمر رضي الله عنه قال رفي أو لا ترف، فإنما قضاه الله كائن، قال فسكن. قال إن كنت أعلم أنها تسكن بس دار تمتحني. ودي الناس تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد الخالص. والشيطان كان يهاب عمر، فإذا ولج عمر طريقا أخذ الشيطان طريقا آخر، والشيطان هو ذات الودر الناس في الشرك. ما أقول يجي على عمر من باب الشرك الأصغر. قراءة القرآن في الحلقات بعد صلاة الفجر من السنة. قراءة القرآن لا تخلو من حالين، يقول أنا داير كلام فيصل تنزل يسأل منه مال بتفصيل حتى لا تعود إلى سؤال بعد ذلك فيه. قراءة القرآن على ضربين، إذا كانت يصحبها تفسير وبيان لكيفية القراءة مع التفسير، لا يكفي مجرد بيان كيفية القراءة مع تفسير الآيات التي قرأت، فهذا من تذاكر القرآن، وتذاكر القرآن مشروع. وبهذا أفتى إمام الأئمة في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز. وإن كانت على غير ذلك الوصف فليس من الأمور المرغب فيها. واضح؟ واضح وبين. بعد الناس يتعلموا القرآن ويتعلموا كيفية القراءة ويستمعوا لبعض التفسيرات في الآيات ويستفيدوا من حلق القرآن، وحلق القرآن يحاول الناس يمشوها بالطريقة دي، ما يبقوا بس كده يقروا ظاهر الآيات كده وبعين يخط مصحف ويمشي. انت ما فهمت حاجة، الرسالة فهمتها ما فهمتها، تعال فهم. هسه لو في زول جاته رسالة من ولله المثل الأعلى من أبوه، يقول لك ده أبوي، يا سلام، ده حقة أبوي، ما استفاد حاجة، انت حقة أبوك، عاطفة ساكت، يقول لك هذا كيف ده جواب أبوي، طيب فيه شنو؟ يقول لك لا ما مهم، أهم حاجة ده جواب أبوي، يبقى مخبول في عقله. شوف أبوك يمكن طالب منك شيء، قال لك جيب مصاري، شوف الرسالة. فكثير من الناس حالهم مع القرآن مجرد أنه يقرؤونه وهكذا يقرأ كده وسيد. هل هاي دي حللت شنو حرمت شنو؟ عشان كده الأمة الليلة تقرأ القرآن لكن من باب التباهي، يقول لك يا مولانا تعال ان احنا الليلة عندنا ختم، تكلم ناس الجامع دين، تكلموا الجوامع دين، ونحن عاملين شربات وعاملين كذا ولقيمات، عوك عوك الناس يأكلوا اللقيمات يشربوا الشربات يمشي، عمل شنو؟ يقول لك نحن ختمنا دي، انت عارف يا مولانا يا تختم دي؟ لا لا 40 ختم، نحن 40 سنة بنقرا. طيب في 40 فهمت شنو؟ الله القرآن عظيم يا، فهمت منه شنو؟ يقول لك عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم. طيب من العظمة دي المريت عليها في شنو؟ ادينا 3 أحكام منه. يقول لك يا مولانا بقدر أعد لك القرآن، القرآن ده ما كثير، أدينا منه 3، 6000 آية، أدينا حكم آية واحدة منه ما بيعرف ليه، لأنه قراه قراك الببغاء ما بتنفع، لا بد تفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ يتدبرون قالوا يتلون مع الفهم، تلاوة بفهمه، ما في فهم ما في فايدة من القراءة. بالصورة دي ما في حرج، ونحن نرغب الشباب وأهل المسجد على حضور الحلقات القرآن بهذه الكيفية. أما مجرد قراءة أقرأ في بيت ما في داعي، أقرأ في بيت. ده بالنسبة لإجابة السؤال، عشان تاني ما في زول يرتاب في المسجد. أيوة البشرى أنه عند موته تبشره ملائكة الرحمة، لا ندري عنها، ما في حاجة نحن بنلقاها هنا خبر عنه، لا لا مشى، ما معروف مشى وين. ملائكة العذاب إذا جاءته هذه بشراه، وإذا جاءته ملائكة الرحمة فهذه بشراه. هل بيحصل في القبر شنو؟ الله أعلم. لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني عند قبورهم، مش في الدنيا. في ناس خلي بالك يستدلوا بمتشابه القرآن عشان يورطوك، يقول لك ربنا قال شنو؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول لك أمشي قدام، ما عارف قدام ولا ورا، أمشي قدام. لهم البشرى في الحياة الدنيا، يقول لك دي واحدة في الدنيا، الأولياء بتعرفوا ولا بتعرفوا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، وفي الآخرة يقول لك دي في علم الله. نشوف بتاع الدنيا دي، قريتها في تفسير، ده تفسير من كثير، ده بن جرير، ده الصاوي على الجلالين، ده القرطبي، قريتها ما قريتها لكن فهمت كده ساكت، فهمت كيف؟ فهمت كيف؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا، قالوا في القبر أول منزلة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآخرة دي هناك. لأنه عندنا يا إخوان إذا قيل دار الدنيا عندنا دار البرزخ، عندنا الآخرة، كم دار؟ 3 دار. ربنا أحيانا يطلق في الحياة الدنيا إذا قابل الآخرة الاثنين يسويهم دنيا، قال له شنو؟ دار البرزخ ودار شنو؟ ودار الدنيا، يطلق عليهم إيه؟ أيوة. والآخرة يخدها براء، مرات يطلق على هذه دار الدنيا ودي دار البرزخ ودي. طيب قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده وين؟ في الدنيا، يعني في عذاب القبر، يعني في القبر ويوم القيامة. دي خلاها عشان كده القرآن لا يفهم إلا بكلام المفسرين، في الدنيا معناها في في أول ما آخر منازل الدنيا وأول مراتب الآخرة، فأضيفت إلى الدنيا باعتبار أنها نهاية الدنيا. وسؤالك جميل جزاك الله خير، ودائما الإنسان يسأل عشان يرتفع إيش الإشكال. مرات زول يكون قصده يرفع الجهل عن الناس، هو يكون عارف لكن داير يوري الناس كتل خيرك أيها السائل. بعض الناس يقول إن علم الغيب الكلي خاص بالله، والغيب الجزئي يعلمه الأنبياء وغيرهم من الصالحين، ودليلهم إلا من ارتضى من رسوله. ارتضى من رسول والصالحين وأوحينا إلى أم موسى. أولا سبحان الله، صدقت عائشة، كانت عائشة تقول: إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين عنى الله فاحذروه. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. تقول له ربنا قال ما يدعو الأولياء، ومن يدعو مع الله، يقول لك لكن الذي عنده علم من الكتاب شيء. إيش دخل عنده علم الكتاب في الموضوع؟ يعني يستدل بإيش؟ بالمتشابه. تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، يقول لك لكن عمر ما طلع يده. ما أنه ما عمر وطلع يده، طلع متين؟ يقول لك ما ورد. ورد وين؟ ما في. ذكر هذا صاحب طبقات ابن سعد بظلمات بعضها فوق بعض، وما كان لعمر أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام أبداً.